جميل واسع ويلبس الثياب التي يشار إليها بالبنان، فتقول هذا رجل منعم. وإذا نظرت إلى آخر وهو يقفز في وسائل المواصلات العامة ولا يجد قوت يومه، تقول والله هذا إنسان بائس. لا، المسألة غير هذا، المسألة تماما تختلف. لماذا؟ لأن النعيم والبؤس إنما يسكن في قلب العبد، يعني ليس الضيق في القصور، ولكن الضيق في الصدور. يعني قد يعيش الإنسان في قصر ويستشعر أنه في معتقل، أنه يشعر أنه في زنزانة، شعر أنه سبحان الله، لأن يعني وما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. يعني القضية ليست في السعة، ولا يعني دخل معاوية بن أبي سفيان على ميسون الكلابية أم يزيد. ميسون الكلابية هذه كانت تعيش في البادية، فلما جاءت إلى دمشق ولها وصفاتها وخدمها وحشمها سبحان الله، فدخل عليها معاوية وجدها تقول لبيت أو لكوخ تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر المنيف، وأكل كسيرة ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف، ولبس عباءة من جلد صوف أحب إلي من لبس الشفوف، وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج أليف. سبحان الله العظيم، فطلقها. يعني هذه الإنسانة لم ترضى بحياة القصور في دمشق، وإنما تريد أن تعود إلى البادية. إذن قضية قناعة، القناعة داخلية. إذن قضية البؤس والنعيم هذه مقاييس تختلف عند الناس، زي كان عمل زي كلمة مطاطة، لأن المقاييس متعددة، لكن الحق له مقياس واحد. المقياس في الدين هو القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى. أنت قريب من الله فأنت ناعم البال منشرح الصدر، حتى وإن كان كنت لا تملك سبحان الله، يعني إذا ما صرت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. لماذا؟ لأن سبحان الله يعني أكلوا فأكلنا، وشربوا فشربنا، وسبحان الله يعني الإنسان يتمتع بقدر ما يعطيه الله عز وجل من قناعة. فأنا أستمتع بالشيء القليل فيبارك رب العباد فيه وينشرح صدري له. إذن قضية التنعم ليس بالمال، ليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أن تواظب على صلواتك الخمس هذه سعادة، أن يكون لك ولد بار هذه سعادة، بنت ملتزمة هذه سعادة، زوجة مطيعة غير متمردة هذه سعادة، زوج يتقي الله في المال الذي ينفقه عليك وعلى أبنائك وبناتك هذه سعادة. إذن السعادة بمرضاة الله، ليست السعادة أبدا مقياسها أن الإنسان سبحان الله العظيم ينظر إلى السعادة أنها كمية مال وكمية، أبدا. اقترب أنت من صاحب المال الذي لا يتقي الله، الصدر ضيق، عنده دواء قبل الطعام ودواء وسط الطعام ودواء آخر الطعام، وتجده غير قانع ومقطب الجبين، عنده الضغط والسكري وعنده جميع الأمراض الموجودة في قاموس الطب، وضيق الصدر ويده على قلبه، البورصة قد ترتفع قد تنخفض، الأسهم قد تعلم شيئا، سبحان الله. لكن لو يتقي الله يكون هذا المال نعم المال الصالح للعبد الصالح. إذا ليس المال شرا ووبالا، بالعكس. كم نتمنى أن تأتي المجلة التي تأتي بالأغنياء هؤلاء ويكون جلها من المسلمين. لماذا؟ لأننا نتمنى أن يكون الغنى في داخل بلاد الإسلام، حتى لا نكون نتكفف الحاجة ونمد أيدينا ونتسول من الشرق والغرب. نعم، ولكن أن يكون المال حلالا، وأن تكون تجارتنا حلالا، وأن نتقي الله رب العالمين فيها، وأن نصدق رب العباد عز وجل، وأن نرفع عالم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه السعادة الحقيقية. أما أن إنسانا ليس عنده مال فهذا هو البائس، من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال؟ البائس من ابتعد عن طريق الله، البائس الذي تنكب الكتاب والسنة وأدار ظهره لهما، البائس من كان يومه شر من أمسه وكان غده شرا من يومه. البائس الحقيقي هو الذي يشعر يعني سبحان الله أنه لا عنده أمل، وإنما يسكنه الإحباط واليأس، وهو إنسان سبحان الله لا يتقي الله ولا يؤمن بالله ولا برسوله، لا يستقيم على طريق الله ولا يسرع في الاستغفار من الذنب الذي يصنع،